الحمد لله نحمده الحمد لله ونعتذر ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة صاد وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه نقف مع حديث هذه السورة الكريمة والذي تناول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين الذين تعنتوا ورفضوا دعوة الحق والدعوة إلى الخير، وذلك عن طريق توقين وإحاء الله سبحانه وتعالى النبي الذي طالبه أن يقول لهم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. بيان حضراتكم في محاضرة سابقة أن هذا التوجيه الرباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا وظيفة الرسل ووظيفة الدعاء في كل زمان ومكان. فوظيفة الرسل والدعاء البلاغ النصيحة الإنذار، وليس من متطلبات هؤلاء أن يحملوا الناس فقرا على أن يؤمنوا بالله رب العالمين، ولن يسأل لا رسول ولا داعية يوم القيامة عن عدد الذين اتبعوه أو صدقوه أو أن دعوته آتت باتباعها أو لم تؤتي، وإنما سيسأل هل بلغ أو لم يبلغ. ولذلك قلت لك المطلوب منك البلاغ، أما هذا البلاغ أن يأتي بثمار أو لا يأتي بثمار هذا ليس شأنك. قلت كذلك هذا يجعلك دائما تدفع الدعاء إلى أن يقول الحق حتى وإن لم يكن هذا الحق مسموعا ولا معمولا به، فوظيفة الداعية أن يقول الحق. أما أن يستمع إلى هذا الحق أو لا يستمع فهذا ليس شأنك، إنما سنسأل بين يدي الله يوم القيامة عن البلاغ. عن الايه؟ البلاغ. ولذلك قلت لا تكن مصدقا لأي داعية يقول كلمة حق، قل يا أخي تبتنظر في جرمة مقطوعة سبب كل مين من نتعرف ما كان ما كان لا دعه يؤدي وظيفته حتى تبر ذمته بين يدي الله يوم القيامة، فهذا هو الواجب المنوط به. أما أن يستمع الناس يكون كما قلت الإرنة مشرومة مفتوحة زي ما تقول لا علاقة لي بذلك، وإنما هو فرض علي أنا والدين أبرئ به ذمتي بين يدي الله رب العالمين. قلت النبي صلى الله عليه وسلم تقوم دعوته على التوحيد، إنما أنا منذر وما من إله إلا الله واحد القهار. هذا هو لب الدعوة الذي ينبغي أن ننذر حوله، أن ننذر حوله. كل ختام الآية ختمها الله سبحانه وتعالى بذكر صفتين الواحد القهار. وطرحت سؤالا في نهاية المحاضرة السابقة، قلت لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هاتين الصفتين للذات ليختم بهما هذه الآية وليتوج بهما النبي صلى الله عليه وسلم قوله للمشركين وليعقب بهما دعوة التوحيد وما من إله إلا ليس شأنك. قلت كذلك هذا يجعلك دائما تدفع الدعاء إلى أن يقول الحق حتى وإن لم يكن هذا الحق مسموعا ولا معمولا به، فوظيفة الداعية أن يقول الحق. أما أن يستمع إلى هذا الحق أو لا يستمع فهذا ليس شأنك، إنما سنسأل بين يدي الله يوم القيامة عن البلاغة. عن الايه؟ البلاغة. ولذلك كل لا تكن مصدقا لأي داعية تقول كلمة حق. كل ناقي تبتنظر في ضربة مقطوعة تقول لمين؟ من لك عرف مكان مكان لا داعي يؤدي وظيفته حتى تبلغ ذمته بين يدي الله يوم القيامة. فهذا هو الواجب المنوط به. أما أن يستمع الناس يكون كما قلت الإربة مشرومة مفتوحة زي ما تقول لا علاقة لي بذلك، وإنما هو فرض علي أنا وديه أبرئ به ذمتي بين يدي الله رب العالمين. قلت النبي صلى الله عليه وسلم تقوم دعوته على التوحيد، إنما أنا منذر وما بالله من إله إلا الله واحد القهار. هذا هو لب الدعوة الذي ينبغي أن نلملل حوله، أن نلملل حوله. كل ختام الآية ختمها الله سبحانه وتعالى بذكر صفتين الواحد القهار. وطرحت سؤالا في نهاية المحاضرة السابقة، قلت لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هاتين الصفتين بالذات ليختم بهما هذه الآية وليتوج بهما النبي صلى الله عليه وسلم قوله للمشركين وليعقب بهما دعوة التوحيد وما من إله إلا الله، ثم قال الواحد الآيات القهار. لماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المشركين، والمشركون اتخذوا آلهة من دون الله، أليس كذلك؟ هذا واقع، هذا واقع. الله سبحانه وتعالى اختار هذين الصفتين حتى يبين له أن دعوته أن هناك آلهة من دون الله دعوة باطلة. لماذا؟ فالإله الحق واحد لا يقبل التعبد، فالإله الحق قهران يغلب ولا يغلب. فالعقل البسيط يقول هذا، العقل وأقول العقل وقبل الشرح العقل أولا وحدانية، لكي يكون هناك إله لابد أن يكون واحدا. وقلت لكم هذا من ذي قبل، قلت الذي يحسبها بعقله كما بينها القرآن الكريم وهو يخاطب العقل المجرد البسيط. البسيط لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. العقل يحسبها يقول والله دائما لو في تعددية أكثر من واحد أحد من الاثنين، إما أن يتفق وإما أن يختلف، أليس كذلك؟ هذه قوانين عقلية بحتة، لا يتفق لا يختلف. طيب إن اختلفوا لأدى ذلك إلى فساد العقل. ليه؟ كل شوية يعني تعرفوا تخلفوا مش كده ولا ايه؟ تتخلف. طب انا قلت لو في اثنين في جواز مثلا ودخلوا محل عام واختلفوا مع بعض، ايه اللي يحصل؟ حيضربوا بعض، ايه اللي يحصل؟ المحل ده يكف. طب ولو في اثنين آلهة اختلفوا معاه، ده زعل مع ده، ده غير ابن ده، انا مش عارف ده، ايه اللي يحصل؟ واحد شال السماء حقه ميتة وده شال الارض رجعها. كان لابد من العالم يفسد، لابد. هذا إن حدث اختلاف. طب إن حدث اتفاق يقول لك ما حدث إيه؟ ربنا قال إذا لذهب كل إله بما خلق، فلاحظ اتفاق. أقول لك طيب والله أنا لي خلقي وصنعتي وكلامي وأنت لي خلقك وصنعتك وكلامك، فهتبص تلاقي الخلق متفاوت، التعاليم مش واحدة. ليه؟ كل إله سيستأثر بإيه؟ بخلقه. فالإله الأول غير الخلق، أنا عايز أخلق خلق تميزهم عن الخلق دول، مش كده ولا إيه؟ يبقى لابد إن أعملهم بصورة تتعارض مع الصورة التي خلقها. ليه؟ عشان هم معروفين وهم يبقوا معروفين. هو هيأمر بأوامر، إله الثاني هيأمر بأوامر ثانية، لن يحدث انسجام ولا اتفاق في هذا العالم أيضا مما سيؤدي إلى فساد. فكان القرآن ببساطة شديدة جدا يقول واحد ما دام خلق هذا هو الذي يستحق أن يكون إله. أما التعددية ينفي أن يكون أي واحد من هؤلاء إله، لأن ما دام إله فالخلق واحد والفصل واحد، ولذلك قلت لك كل شيء يشير إلى وحدانية الله، فهو اتفاق الخلق، اتفاق الأمر، ما تلاقي أمر وأمر الخلق، الأمر واحد، الخلق واحد، هذه دلالة على أن الرب واحد، خلاص؟ هذه حالة. الحالة الثانية أن من صفات الإله أن يغلب ولا يغلب. طيب تيجي تمسك الصنم وتروح بتقول عليه لا فالصنم روح نفسه كفار، بل ان القران وصف ده وصف خطير جدا، وانا اتكلم عن هذه الالهه المدعومه. رقم واحد لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اسمع لله، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. انت بتعبده ده من شأنه ايه؟ الضعف، مش كده ولا ايه؟ الضعف يجي واحد يروح نكسره، ينفع يبقى لا؟ ولذلك ده صفة القطعية عشان يقول له هذه الصفة ليست في الآلهة المزعومة، علشان عقلك يفيق وتدرك أنها لا تصلح أن تكون ايه؟ آلهة. ولذلك قلت لكم من تفسير المشركين في عهد سيدنا إبراهيم لما سيدنا إبراهيم راح مكسر الأصنام، كانت أول دلالة على أنها ليست آلهة، لأنها قد حطمت وكسرت ولم تدفع عن أهلها، لا تصلح أن تكون إيه؟ ما له بحد يدفع عن نفسه، طب كيف يدفع عنها؟ سبحان الله العظيم. ولذلك شوف كان من عقولهم من التعبانة اللي جايين يقولوا إيه؟ من فعل هذا بآلهتنا؟ طيب لأن ما بتسلموش إذا كانت آلهة، حد يقدر يفعل بها حاجة؟ حد يفعل بها حاجه؟ طب والاله محتاج اللي يحوصه اللي يصونه اللي يصونه. ولذلك كان قوم سيدنا ابراهيم لهم بيقول عندهم انتم ما بتفهموش. ولذلك دائما اقول للناس الكفر جهل وغباء، اوعى تصف كافر كافر لانه متحضر اوصافا زي ما البهائم عندنا بيعملوا او بيقولوا، اوعى تصف كافر لانه بيفهم او متحضر او متقدم او كذا او كذا او كذا او كذا او كذا، هيعيش احط من البهائم وهيموت احط من البهائم كده على طول. ولذلك قلت لكم ربنا قرن بين الكفر وبين الجهل والغباء، فقال قل افغير الله تامروني اعبد، كان مفضل ان تقول ايها المشركون ام ايها الناس الجاهلون، عشان يقول لك ان الجهل والشرك الاثنين ايه؟ راكبين على بعض واحد واحد. فجاهل، ولذلك قلت لكم سيدنا ابراهيم بكل بساطه اتعبدون ما تنحتون؟ تفكر مش عايز تقول لي احمر لان الحمار يزعل، لان الحمار عارف اللي خلقه، والله عارف اللي خلقه، واحد بالله عارف اللي خلقه، خلاص؟ فاقول له سيدنا ابراهيم عايز اقول كده، انت هم ما تشكيله وتعمل له فتحة العينين والودان، وانت اللي شكلت تشوف عميل هم اللي ما تعمله كده، كان ايه الكب حجر حلو هو، يعني انا اجيبه قدامك كده ده اسمه ايه حجر، ايه اللي قلبه بيه لما العلم فيه كده معنى هو ده اللي بيوصله للالوهية، شيء الغباء يبقى جاهل وغباء ولا مش جاهل وغباء؟ تمام جاهل كافر كده غالب جاهل جاهل جاهل. فأراد القرآن يذكر هاتين الصفتين بالذات حتى يشير إلى أن ما يعبدونه لا يصلح أن يكون إله، ليه؟ لأن فيهم التعددية وفيهم العجز، مش كده؟ لم يمكن يدفع عن نفسه، لم يمكن يدفع عن غيره، ثم الإله الحق، فلابد أن يكون له الوحدانية وأنه إيه؟ وأنه إيه؟ قهار يغلب ولا إيه؟ ولا يغلب، مش محتاج انك تقعد تحرصه وتقول لي ضرب من اللي مش عارف كفره من اللي عمله وده ينفع يكون اله، بل ان القران والنبي صلى الله عليه وسلم يعتقد ان يستطرد في ذكر الادله التي تشير الى انهم كاذبون في عبادتهم لهذه الاصنام، وهذه الاصنام لا تصلح ان تكون اله، لان واحد الاله الحق لابد ان يكون واحد، ده مش موجود في الاصنام، ده مش موجود في الاصنام. اسمع لي رب السماوات والارض، الرب هو المدبر لشؤون السماوات والأرض. مدبر لشؤون السماوات والأرض أنت. طويل السماوات والأرض. مش شامل تدبير شؤون أنت. طولها. يمسك السماء أن تقع على الأرض. مش ده تدبير شأن. مش كده ولا إيه؟ طب الله عليك لو أن الله لم يرضى هذه السماء إيه اللي يحصل؟ طيب نسألكم كده، هو رب السماوات والأرض يعني مدبر شؤون السماوات والأرض. طيب مين في الأصنام بتاعتكم اللي بيمسك السماء؟ طب ده أنتوا لسه عاملين، طب قبل ما تعملوها مين اللي كان ماسك السماء؟ طب ولو في واحد مكسرها طب مين اللي هيمسك السماء؟ طب مين اللي هيخلي الشمس تشرق وتغرب؟ طب مين اللي هيخلي القمر يطلع منين؟ طب مين اللي هيسير السحاب؟ طب مين اللي هينزل الماء والقدر؟ مين؟ ما نسأله يعني نسأله من الأسئلة دي. هو رب السماوات والأرض دول بيعملوا إيه؟ فأنتوا بتقولوا إن هم آلهة مش كده؟ ولذلك كانت القضية سيدنا إبراهيم مع داوود لما قال إن الله يهدي للشمس إن أنت أنا أحيي مؤمن. سيدنا إبراهيم قال له إيه؟ إن الله يهدي للشمس أو تدبير من المشرق. فمش أنت إله؟ فلما انت اللي بتجيبها من المشرق تعكس وهتاني كده من المغرب تاتي بيها من الايه؟ من المغرب. ايه اللي حصل؟ فبئس الذي كفر، لان تدبير السماوات والارض ده بيد من؟ بيد الله وحده، بيد الله وحده. وتيجي للارض ده مين اللي اسكن؟ ها؟ الماء في دون في الارض. طب مين اللي بيفضله يطلع؟ طب مين اللي بيشق الارض من النبات؟ ولذلك اقول لكم فشققنا، شوف نور العظمه، فشققنا الارض شقنا. مين اللي بطل احنا الارض؟ طرح شق كده. مين اللي بيعمل ده؟ مين اللي بيعمل ده؟ ايه؟ مين اللي بيعمل ده؟ انا قلت لك الزرعه اللي بتطلع دي الهواء يكسرها. يكسرها يعني ايه؟ يكسرها. الزرعه اول ما تطلع كده وتبقى خضره كده، ها؟ لو انت عايزينها تعمل لك اكسار، شويه هواء يكسروها. تيجي هي طالعه تتشق الارض كده. طب الزرعه اللي هنا دي اللي شقتها؟ ومن اللي شقلنا؟ شوف شقاقنا الارض يا شق. سبحان الله، ده امر السماء والارض. ولذلك لما كلمت اخوانكم بقى عن خلق السماوات والارض وما في السماوات وما في الارض والتفاضل بين السماوات والارض، وانا بطلت في اول سوره البقره كلنا كلاما عجيبا سبحان الله. محتاج بالفعل الانسان ينظر ويتنقض ويسال مين اللي بيعمل كل ده؟ فالاجابه عندك واحد، الله الله. فهو رب السماوات والارض سبحان الله العظيم. قل هذا اله. طب بيعمل ايه؟ لا بيعمل ايه للسماوات والارض؟ لا وظيفته ايه؟ فقول لي الصنم ده انا وانت كسرته وثبته على الارض، ما هو ده اللي ماسكه. وقول لي الصنم ده انا وانت كسرته السحاب مش هيجري. وقول لي الصنم ده انا وانت كسرته والارض مش هتشق للنبات. لو شاطر يقول لي لا، لانه لا يملك هذا الا الله. دون عز لا يملكون. خلاص تبقى رب السماوات والارض ملالة اخرى الى ان الاصنام والمعبودات من دون الله لا تصلح ان تكون ايه؟ آلهة. خلاص رب السماوات والارض مش كده وبس. قال ايه؟ وما بينهما. وما بينهما لحبال السماوات ده والارض كل ما بين السماوات والارض. يكفي نذكر من على سبيل المثال الهواء فقط. الهواء في نظر من على سبيل المثال الهواء فقط. الهواء الهواء هذا الذي ركب تركيبة غريبة وعجيبة يقول لك مجتمع فيه جملة من العراق مش كده ولا ايه؟ جملة من العراق لا غناء لك عن عنصر فيه، لا غناء لك عن عنصر فيه. لا تقدر تستغنى عن الاكسجين، ولا تقدر تستغنى عن النيتروجين، ولا تقدر تستغنى عن ثاني اكسيد الكربون. كل تركيبة في هذا الهواء أنت تحتاج إليه، وبعدين يخلق لك ما يضمن الحفاظ على نسب الهواء كما هي. يعني أنت مش عايز هواء بس، لا أنت عايز الهواء باللي فيه، ومش عايزه باللي فيه هو بس، لا أنت عايزه باللي فيه بنسب ثابتة لا تتغير. يعني لو قال لي الأكسجين في يوم من الأيام إيه اللي يحصل؟ فرخمانك مش كده؟ ولو زاد ثاني أكسيد الكربون فبحترق مش كده؟ انت عايز النسب دي تقعد من يوم ما خلقت السماوات والارض الى ان ها يعني يقدم الله أمرا كان مفعولا وتنهد السماوات والأرض، مش كده؟ عايز يكتب ليه؟ مع إنك أنت بتسعى إلى فساد، أما تشعر سلام وكثير منها ضوايع المسجين للبلاد، وتطلع دخان من موتي العربيات، وتشعر رز، وتولع حريقة، مش البلاد كده مفسد والعياذ بالله شغال، واخد بالك أنت؟ فأنت بتسعى إلى فساد هذه النسب. وربنا سبحانه وتعالى يوجد لك بقى ما يحفظ لك هذه النسبة، خلاص؟ تاخد انت تحسن انفاسك للاكسجين، طلع دلوقتي ايه؟ ثاني اكسيد الكربون، فالمفروض ان الاكسجين يقل عشان اعمل عقله، وثاني اكسيد الكربون ايه؟ يزيد، تلقى الكل لازم نولع ونختلق في يوم من الايام، طب ما احنا شلنا ايه اهو؟ كل يوم وعمالين نولع حرايق وندخن سجاير وطبعا الشغلانات ومش عارف ايه، لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في النبات عشان يعمل حاله من التكيف البيئي. حضرتك عمال تخرب الدنيا وتحول الاكسجين الى ثاني اكسيد الكربون، يوم يخلق لك النبات وظيفته انه بيتنفس ياخد كده ثاني اكسيد الكربون ويحيى تدخله طلعوا لك اكسجين ثاني، يوم رد عليك الاكسجين اللي اتعملت من الله. واخد بالك انت؟ سبحان الله العظيم. الله، طب ما مين اللي بيعملها يا اخويا؟ برضه هو الاسد والعزى والمناه والحاجات الخربانه اللي عملوها دي؟ سبحان الله العظيم، ابدا ابدا. فشوف رب السماوات والارض ايه؟ وما بينهم كلمه الرب دي بقى المدبر في شؤون السماوات والارض وما بينهم، هذا التدبير لا غنى لك عنه. فمين اللي بيعملوه؟ مين اللي بيعملوه؟ هذه الاقوام تملك هذا من طبعنا، يبقى انا اصلح ان تكون الهه. خلاص ونمشي كده. وبعدين ربنا يقول ابراهيم لما تسمع انت بقى ان فده قهار ورب ودول خربانين وتعبانين، يعني الباب بقى مقفول، الباب مقفول. انا العزيز ليه الغفار، انا العزيز ليه الغفار، تمشي كلمه غفار وهو كثير المغفره، صيغه مبالغه، لان في غافر وفي ايه غفار، وهتلاقي الصيغ دي ورد في القران الكريم، غافر الذنب مش كده؟ كلمة غافر واردة، وهنا ايه؟ غفار، لأن الخطاب للمشركين ذنوبهم لا تعد ولا تحصى، فعايزين إله ايه؟ غفار، وكلمة غفار دي تتقابل مع كثرة ذنوب البشر، لأن ذنوبنا لا تعد ولا تحصى، فعايزين ايه؟ عايزين ايه؟ غفار، غفار، بس عايز نقول حاجة، إنه غفاره جاي من مقام، لأن أنت ممكن تغفر عشان مش قادر. ضعيف عاجز انك تاخد حقك، لا لا مغفرته نبع من عزته، ولذلك قال العزيز عشان ياخدها من عزته اولا، الغفار من اسمع غفار ما يسالش نفسه ينزع عن بعض ولا عن ايه، لا ده عن نزع عن ايه؟ عن عزه، ويجيب العزه هنا لانه بيخاطب مين؟ مشركين، فلا بد وان يعلموا ان غفرانه نابع من عزته. ثم تبص في الكلام ده كل دلائل التوحيد عشان اللي ما يفهموش الامر، انتقل بعد ان ساق ادله التوحيد ساق الى الادله على صحه القران واثبات النبوه، صحه القران واثبات اثبات الالوهيه لله وحده. طيب عايز ما يقول ان النبي حق والقران ده كتاب حق، خلاص فنوحى القران ايه بقى؟ قل هو نبأ عظيم، نبأ عظيم، مش اي خبر تقول ده كذب ده ضلال او تستهتر بيه، لا والله. ولذلك النبأ النبأ هو الخبر العظيم، خلاص، وتجيب كمان معاه صفه الايه؟ العظمه عشان تبقى عظمه على عظمه زي ما بيقول، واخد بالك؟ نبأ ايه؟ عظيم فعلا، لان النبي مش القران لما وصف وصف قال فيه انما اطلقت لكم وحكم ايه ما بينكم، بس هو عايز عقل يفهم الكلام ده، يفهم الكلام ده. طب ده هم عرب ما بيقولوش ايه السبب التقليد الكعبه اللي كان متسبب في الاعراب، كان زمعانه ايه؟ معرضون معرضون معرضون. ولذلك الإنسان إذا أعرض عن شيء لا يمكن أن ينشئ فيه حكم صحيح، عايز تحكم على الشيء حكم صحيح، مش كده ولا ايه؟ اخذ العلمه شوفه وبعدين قولي ها نصح ما هيك نراه. لكن طول بعزه، ولذلك انا قلت لكم ان كفر المشركين كفر الحدود مش كفر عقلاني، لا كفر جاحد. الجاحد ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ لا يسمع الشيخ ولا يفكر فيه ورزقه دون ان يحكم عقل ولا خلف ورزقه خلاص. فكان بذل عناد الله تعالى العناد معدين معدين ليه؟ لانهم مجرد مقلدين، ولذلك كانوا خايفين يسمعوه، لان اللي كان بيسمعه كان يدرك انه انه الحق. ولذلك قالوها كده، لا تسمعوا لهذا القران وارجوا فيه. ثم حد يديله اذنه ليه؟ هلوع هلوع لانه الحق. ولذلك قضيته كانت قضيه ايه؟ عراق عراق، لانك مقلدين. ولذلك تنهاك عن التقليد الاعمى، ولذلك هتجد كده ان منشا الخيبه في كل وقت في كل عصر التقليد. التقليد والله التقليد يعني كل البدع اللي احنا عايشين فيها دلوقتي سببها ايه؟ التقليد. ولذلك شوف الناس بيعملوا الاموات ازاي؟ بيعملوا الافراح ازاي؟ كذا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لا مقلدين. انا الضرب نسيت، لا قرات ولا فهمنا ولا شفنا حكم الشرعي ولا عايزين نعرفه. فعنده ميت يموت خلاص لازم يعملوا صوابه. ليه؟ لان صبح الناس كده ثاني واحد تقليل اعلى مهايب مهايب ايه ده؟ المهايب ارضى واعلى خلاص خلاص. فنزل الفرص لان الناس كده نص الناس تاكل وش نص الناس تقليل خلاص. لازم يعملوا خميس، لازم يعملوا اربعين، لازم يعملوا سنوية. كل ده من شاور ايه؟ من شاور ايه؟ تقليل. لو فتح عقله وشاف الشرع بيقول ايه؟ عمره ما حد يعمل كده، عمره ما حد يعمل كده. لا في الافراح، في الافراح لازم يسيبها تروح الكوافير. ليه؟ تقليد تقليد. مفيش مخ يفكر على باب واحد وهناها. يعني كنت حضرت اسبوع فين وكنت لسه طالب في كليه اصول الدين، فقعد واحد من التعبانين دول وبعدين قاعدين في مجلس، فاثنين قاعدين بيتكلموا على الافراح، فواحد يقول لك ايه؟ لا لا لا لا مراتي كانت يوم من الفرح بصراحه زي القمر، رحت سلمتها لمحمود الكوفرجي ادهالي 10 على 10. سلمت ياها الله يخرب بيتك واداك ايه؟ واداك ايه؟ ومن خليك بتسلم له عربيه راح يسلمه مرات. شوف شوف شوف الناس اللي عقلها خربانه وتقعد معاه بجد يقول لك ما حاجه هنا ليله سلم بيتك لراجل ليله يقعد يعمل فيها ويسوي طعم وشهوه ويعمل شراب كل ليله. لكن كل ده من شهوه ايه؟ تقليد الاعمى اللي بيوصل واحد لو كان يخطف ووصله لاجاهي اللي وصله ما بيفهمش وصله لكل البلاوي لكل البلاوي. فتقليد تقليد. وده اللي قلبي شديد كذلك الفينا اباءنا كذلك وجدنا اباءنا فيها كده فيها كده. لا ما كانوا بيعملوا بالعلم من يعملوا بالعلم لا خلاص. ولذلك القران نعى هذا ان سبحان الله اباء ايه واجداد ايه؟ اباء ايه واجداد ايه؟ طب لو كان اب وجد ضال ما بيفهمش جاهل مش راس جاهل مش راس جاهل. ففعلا اعرضوا تقليدا بس تقليدا. والموضوع ده اللي ضيع والله ابا طالب ده اللي ضيع اللي ضيع واللي خلى النبي يقول فيه ان ابا طالب في محضر من النار جهنم جهنم وهو اخف اهل النار عذاب. لكن ده خلى اللي ضيع ان النبي قال له قل كلمه اشفع لك بها عند ربك كلمه لا اله الا الله كلمه لو وضع بيها كلمه المساله داعي مؤثر ابو جهل وكم كم من كلام الشر. قال اطلب دين ابائك ان المصيبه بس. فقال لا مش هطلبها. وما تعمل وما تعمل شو التقليد ولا فين؟ شو التقليد ولا فين؟ سبحان الله العظيم. فكما فعلا كفر هؤلاء من كفر العناد لانه قائم على العراق مش قائم على العقل، لا بيفكر ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. يوم النبي صلى الله عليه وسلم سكنه بالراحه. طيب دليل سريع وبسيط على ان القران ده حق من عند الله وانا نبي الحق. خلاص نبأ عظيم انتم عنه معرضون. طب ايه اللي خلانا عظيم وايه اللي خلاك تبصق وايه اللي خلاك نبي؟ ما كان لي من علم بالملأ الاعلى اذ يخصم. هو الكتاب ده نزل في حكايه بتتكلم عن الملأ الاعلى اللي هم مين؟ الملائكه وابليس والخصومه اللي حصلت في الملائكه رقم واحد. يعني ما استطعت ان تقف على الحكمه. فما ربنا قال لهم اني جاعل في الارض خليفه. هذا قد جاعل في الارض خليفه والخليفه ده علموا انه سيخلق من تراب وطين وحمل مسنون ودي مادة والمادة طبيعتها نزاعة للشر. فطبيعة الانسان ده كده هنبقى شهوة وغضب ودول المودين الخلق لهم في مادة. لذلك الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها الفساد من شاءوا الشهوة ويسفك الدماء سفك الدماء من شاءوا الغضب الغضب ونحن نعيش بين الأمرين بين شهوة وغضب والاثنين قادرين نفذها أليس كذلك؟ أه والله شهوة إنسان بسبب شهوته ينشر الفساد في الارض يسرق ويغتاب وكذا وكذا ويزني وكذا وكذا لان الفسادات عجبنا من الشهوات بطل وفرد مش كده؟ سبحان الله. فبسبب هذه الشهوات ينتشر الفساد في الارض والغضب وبسبب الغضب فحدث القتل حدث القتل. فالانسان اللي بالشكل ده وبهذه الشكله شهوة وغضب كيف يكون خليفة من الغضب في الغضب؟ لكن هذه كانت الإشكالية عند الملائكة ولم يقفوا على الحكمة إلا بعد أن بين الله لهم ذلك. كان ضمن الملأ الأعلى جيش واختصم العرب خصومة صريحة لم يرتضي حكم الله ولم يعجبه أمر الله. فمن حصل ده سواء من الملائكة من إبليس كذا كذا كذا كذا كذا كل ما نار في الملأ الأعلى من اللي يقدر يعلمه تمام. يعني النبي ما كانش حاضر الكلام ده ولا يستطيع أحد يكون راح مرضه وسمعته وعرف. وما طريق العلم الكلام ده يكون منين؟ من عند الله. فبالنبي جاء وقال هذا الكلام وهذا الكلام نزل في كتاب القرآن ده يبقى ده كلام مين؟ من محمد عليه الصلاة والسلام. الكلام بس دلالة أو دليل سريع بس كده. فأراد أن يشير إلى صدق القرآن وإلى صدقه وخاصة من أهل الكتاب لما سألهم المشركون عن حقيقة هذا القول صدقوه وما استطاع ان يكذبوا بل انهم حملوا المشركين اسئله ليطرحوها على رسول الله سالوها عن بلغ مشارق الارض ومغاربها هناك من ربنا يقول يسالونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه هؤلاء الضوار. طب نجيب الكلام ده منين؟ طب نجيبه منين صحيح؟ وقد واحد امي لا يقرا ولا يكتب ولذلك ربنا اختاره كده لان لو كان يقرا ويكتب كان قالوا انا وقعت مره في ايده كتاب قرا وهو بيجاوب منه وعارف حد كتبه بعافيه لم يقرا ولم يكتب. عشان كده قلت لكم ان الاميه عيب في اي انسان في كل الناس الا واحد. لكم كلام يعني لما تيجي تزوج بنتك لواحد وعايز احدد لك محاسن ومعايب لو هو امي احطها في المحاسن ولا في المعايب؟ يعني اقول لك كان فيه ميزه ان امي ينفع اقول لك ايه فيها عيب انه ايه انه امي. ولذلك ممكن تقبله ممكن تقبلوش ومن حقك ان اجوز بنت الواحد ها امي لم يقرا ولم يكتب ما ينفعش. كده فهي عيب في كل الفرق إلا في رسول الله ربنا يمتنع بأنه أمي لا والله يمتنع بأنه أمي إلا فيه ليه؟ لأن لو ما كانش أمي لوجدت مدخلا للطعن فيه وفي رسالة كان نقوله حال لكن ملموس ملموس هيقوله بيقرأ ويكتب مش ملموس يقولوها ما يدروش يقولوها خلاص مدروس مدروس لأنه لا بيقرأ ولا بيكتب ومع هذا جاء بعيد وعلم الدنيا كلها يبقى يستحق ما يمتدح يمتدح ولا ما يمتدحش سبحان الله ومتعلمه وعيش ويموت والله ولن نحصل العشر أعشار ما جاء إلينا منه من علم سبحان الله العشر أعشار وما عشر أعشار شنو ولا أقول لك مين استطاع أن يحفظ ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ومعظم المسلمين ومتعلموا لحد ما نموت لسه موصل وصل نرش المعشار يا سلام ما أعظم من أم يا الله وما أعظم من أم فما يدروس طب ما قرأش وما عملش طيب وفي نفس الوقت ما كانش حاضر الموضوع ده طب جاله منين نفس الوقت هو أنا ببساطة ما كان لي من علم العلم بيأتيك بحاجتين صح ولا ما تنعش سبحان الله وبتعلمه وتعيش ونموت والله ولن نحصل العشر أعشار ما جاء إلينا منه من علم سبحان الله العشر أعشار وما العشر أعشار شنو ولا أقول لك مين استطاع أن يحفظ ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أظلام المسلمين ومتعلم ولحد ما نموت لسه موصل وصل نرش المعشار يا سلام ما أعظم من أمي الله وما أعظم من أمي فما يدروس طب ما قرأش وما عملش طيب وفي نفس الوقت ما كانش حاضر الموضوع ده طب جاله منين نفس الوقت هو أنا ببساطة ما كان لي من علم العلم بيأتيك بحاجتين إما بالمشاهدة وإما بالتعلم مش كده المشاهدة النبي ما كانش حاضر صح إما بالتعلم طب هو إيه أمي يبقى جاله العلم ده منين والكتاب يبقى فيه الكلام ده يبقى الكتاب صح ولا الكتاب كامل هذه القضية ببساطة شديدة جدا يبقى ما كان لي من علم هذه دي أنا بقى صدق الكتاب وصدق الإيه النبوة بالمرأة الأعلى إذ يختصمون وانا اقول لكم بقى تفاصيل الخصومة هقولها طب يقولها ليه يقولها ليه رقم واحد ايغال في الدليل عايز يقول لهم ادي القصة تفاصيل عشان تعرفوا سنة يوحى ايه يوحى الي ثاني واحد وعايز يقول لهم انا عايز اسمع القصة دي والله لان فيها تحذير ليكم اللي ينحد امر الله ولا يقبله زي إبليس هيكون مصيره زي إبليس برضه خلاص وإبليس كانت أكله في حاجتين الحقد والحسد الحقد والحسد فيها والكبر عن الآفة الثانية خلاص ونفس المصيبتين دول اللي كانوا عند المشركين الحسد والكبر ان حسد النبي كده حسد النبي حسدوه على ما اتاه الله من فضله كده قالوا ايه ده اجعل النبوه احنا يبقى حسدوه زي ما ابليس حسد ثانم وتكبر ان راعي الغنم كل يعلمنا ويهدينا وكلمة كلمه كده يقول لك راعينا هادينا سبب الكلام فعل الغنم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم مش كده؟ يبقى الحال بينه وبين الإيمان حقيقي الحسد والإيه؟ هو نفس المسلم اللي كان عنده إبليس اللي خلاه أبا السجود أنه حسد آدم ولذلك أنت رأيت هذا الذي كرمت إيه؟ علي كرمه علي حسد خلاص؟ والكبر خلقتني من نار وخلقته من طين. من رائع من حدد الكذب يبقى وصف لهم القصة السببين. السبب الأولاني انه إيهان في الدليل عايز الله. انا مش هقول لكم بس الاخر الاعلى الاختصر المفسد. انا هقول لكم تفاصيل الناس القصة حتى تعلموا انني يوحى الي. هذه واحد. والحاجة الثانية ان لما تجربوا القصة دي هتذكركم بحالكم ان ابليس راح في داهية لانه حسد وتكبر. وانتوا عندكم نفس المصطفين فان شاء الله هتروحوا في داهية ان لم تصلحوا ما بينكم وبين الله. خلاص يبقى قصة نافعة ولا مش نافعة؟ يبقى نافعة ولا مش نافعة؟ يبقى نافعة هنا في الترجمة القضية تبقى قصة نافعة. خلاص لانه بيخاطب نفس فيهم نفس المشكلة. قيل لهم امنوا برسول الله فحسدوه وتكبروا زي ما قيل لابليس سجدوا لادم فحسد وتكبر. بالظبط. خلاص يبقى ما كان ليها من علم ان الملأ الاعلى فيهم يختصمون. اذ قال ربك هذه الخصومه بقى هذه اللي حصل. نعم. يوحى الي الا انما انا ايه نذير مبين. خلاص يوحى الي انما انا ايه نذير مبين. انا خوف وبين. هذه الوحي اللي بيوحى الي ومن ضمن الوحي الذي يوحى الي القصه والملا الاعلى اللي يختصمون. خلاص اللي هنقولها بقى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إني خالق بشرا من طين. قول الله للملائكة متفسر بقى في صور كثيرة كان من أولها من أول صورة كثيرة على رسول قصة صورة المرأة. إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة لا يبقى من إيه؟ من إيه؟ من طين. ثاني اصل الخلق. والطين زي ما قلنا بقى مادة نزاعة للفساد والغضب من اللي خلق الملائكة. ها يفسد فيها ويسفك الايه الدماء. خلاص بشرا من طين. الطين ده يقوى منه بشر. هذه بقى القدرة الالهية اللي انا بقول لا يملكها الا الله اللي هو تحويل الشيء عن جوهره. ما يقدر اعظم مخترع على وجه الارض. اعظم مخترع على وجه الارض يخرج الشيء عن اصله. يعني خليه يعمل لي في التراب اللي تشافه ده ذهب بلاستيك طب يقلبه انشاله عن اصله كده لحمه كلها غلبنا والله كان رب الكيلة وعملنا لكم لحمة كله كان لحمة بقى خلاص من الفرق مش فضل حد. ولذلك كل من يخرج انا مفصل صوت الاعراف خلاص ان اللي خدنا الصحراء يأمنوا سيدنا موسى معلوم صحراء يأمنوا سيدنا موسى من قال بالشيء عن قصر وموسى آمنا بموسى آمنا بإيه رب العالمين. انتوا عارفين دي شغلة موسى شغلات يعني طلعت مين اللي خلق ايه انا قلت لما طلبوا ان هم طلبوا ملأ ضعاهم لما اتهموا موسى بانه ساحر. قالوا طيب احنا ان شاء الله عايزين نبين كذبه فلا يفل الحديد الى الحديد. هو ساحر يجيب السحر بس مش اي ساحر. ياتوك بكل سحار عليم. شوف الكلمه سحار ايه شوف عليم. عليم يعني ايه يا الساحر يعني ايه العلم واصل فيه لان صح في ساحر بس كل بلغه العقل ايه في تعليم يعلمني ساكت. ما ساكت كده مش تقول كده ساكت كده اي كلام مطاف لا ساكت كده لا ده هم عايزين ساحر ايه وبعدين مش ما قالوش ساحر قالوا ايه سحار شغلات شغلة المبلغ وعليم عنده علم علشان يحققوا غلبة ولذلك شوف أرسلوا في مدائن الحاشرين، تعرف على الحاشرين هم؟ يعني سبحان الله ما خلوش لاحر عنده علم لو جابوه. ولذلك أنا قلت لإخوانكم إن قضية العلم بقى اللي عنده علم، اللي عنده علم حتى لو علم دنيا وحتى لو علم في الصوارح يفيده، يفيده ليه؟ لأن هفترض إن جابه صح كما قلت سكة خلاص؟ راح موسى ألقى العصا، راح اتلقى في العصية، لو هما أي كلام كانوا يقولوا إيه؟ لا ده معلم كبير بقى، شفت عليه؟ لا ده إيه؟ ده معلم كبير بقى، وأسناده إليه إنه من أعظم الناس في الناحية مش حقاً إنهم خايفين، لأن هم خايفين، فكانوا يقولوا عليه معلم كبير. لكن دول عشان وصلوا للمنتهى وفاهمين الامر كويس، فلما نقفت قالوا لا ده بالسحر بقى، لا دي ما دام نقفت يبقى فعلا بقت حي، وما دام انقلبت العصا الى حيه يبقى ده بالسحر، لانه لا يقلب الاشياء عن اصلها الا الله. عشان كده امنا برب العالمين عرفت يا ولد، معادله. ولذلك نفعل كلمه صحائف عليه دي، شوف دي خدمت مين؟ خدمت موسى، والله خدمت، والله خدمت، وإيمان خدمت. ولذلك دي بالظبط كده، كان واحد اشتغل كده في الدين أي كلام، واحد جاي طبقة من السجاد معندوش علم خالص، وقال له احنا سبورة كده وقال اتكلم في شوية فقه وشوية لحم وشوية حديث وشوية تفسير، أول قدامه يقولون هو أعلم من في الأرض. فوالله العشد جمالي أعلم من في الأرض. من إيه؟ عشان هم أجهل من في الأرض. يتكذبون عليه أعلم من في الأرض. لكن لو طبق عنها علم كان إيه اللي حصل؟ كانوا لا يبدل لك بكونا. معنا عبدين. ما يعني ألف بك في العلم. مش كده ولا إيه؟ ولذلك تتحس كده تلاقي ناس زي في أي صنعة والله. أي صالح انت مش عارف فيها، خلي واحد مثلا يعمل معاش كده متحصل. فانا قال والله انا شخصيه، فدخلوني شقه صاحب الشقه بيقول لي ايه رايك بقى في الشغل ده، فبصيت والله واقف يعني 10 على 10. فانا ليه اقطع مهندس ديكور؟ فليه ظلم؟ قلت له انا عايز اتفرج على الشغل في الشقه السنه دي. فدخل قال لي وانا اسوي 3 تعريف. وطبعا انا طلعت ولا حاول بفهم حاجه، والله ولا بفهم حاجه، انا بحلف بالله. ليه فضح لي شويه عيوب؟ حسيت ان الشغل قدامي ده زباله، مع ان انا تعاني في ايه؟ ما انا مش فاهم، ما انا ماليش في الكلام، مش فاهم صحيح، مش فاهم صحيح، فصحيح. لكن شوف اللي عنده علم هو اللي فعلا يفهم الصالح، الصالح لان عنده علم، فدي حقيقه فعلا. فدي حقيقة، فدي فين؟ احنا هنا كمان الكلام ده كنا بنقول ايه؟ نسيت، صلحتوا معايا ونسيت. لا انا في كلام سابق على ده. نعم؟ ايه؟ اني خالقكم بشر من طين. الآية بشر من طين، انه الطين هيتحول على ايه؟ على حقيقة كلمة الأشخاصين دول. الطين هيتحول على حقيقة. وتحول الشيء عن حقيقته هذه مسألة لا يملكها إلا الله رب العالمين، الله رب العالمين. فشوف بقى العظمة الإلهية سبحان الله، إن يحول الطين إلى، شوف الكلمة اللي جاية، فإذا سويته، التسوية اللي هو التشكيل، تشكيل الإنسان، وانتقال بقى الطين ده من إلى، ونفقت فيه من روح سويته. دي سبحان الله الطين يتحول الى عظم ولحم وعينان وعينين واذنين، مش كده يا طين؟ الطين ودم. ولذلك قلت لك فيه تتبع مراحل الخلق دي حتى في الواحد، حتى في الواحد. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، ده كان الاصل. وبعد كده بقى صورة قلب. ثم جعلناه نطفة في قرار متين. لماذا النطفة في القرآن قال على ماء مهين؟ ماء مهين. ومهين تتنحن فيها خسران. تفسير يقول مهين منتهى. شكرا غير منتهى. يعني انسان ينتهي وكان محمد صلى الله عليه وسلم متخرج منه مشكله ولا ايه؟ ولا في السكه دي وتشيله بجيبك؟ فمنتهى. فعايزين نقول سبحان من حول هذا الماء المهين الى هذا الانسان والبشر الساوي. يعني بعض الاخر كان له تفسير ثاني يقول المهين من المهنه. والمهنه هي العلامه ده في اللغه كده. ولذلك الانسان يعلم ويعرف لمهنته. عندي خمسة محمد مثلا أو خمسة محمود مثلا خمسة وبعدين تجي أقول لك أو خمسة مالي ومالي إيش؟ تقول لي مالي مين؟ أقول لك النقاش تعرفه ولا ما تعرفوش؟ ولذلك الصنعة سميت مهنة عشان يعلم بها الناس فتعرف مين أنا قصدي مالي مين؟ مش كده؟ فيقولوا ماء مهين هو مهنة ولو مهنة هو علامة. طب يعني ايه دول علامة يعني؟ لأنك سبحان الله مهما كانوا الاثنين شبه بعض ما تلاقيش اثنين زي بعض. كل واحد فيه ما يعلمه ويميزه عن الآخر. شوف كم مليون بشر وكم مليار بشر من أول آن إلى أن تقوم الساعة ما فيش اثنين تلاقي بصمتهم واحد. لا يمكن. لا يمكن. ولذلك احنا 60 مليون. 60 مليون اصبر علي اما خلص الاسكان 60 مليون خلاص. هات واحد فينا بصمته ذات. ولذلك بيعرفوا دلوقتي الجاني والجاني مرتكب الجريمه اثنين يبقى كل واحد هو علامه تعلمه. ده حصل حاجه ثانيه. ده مش بصمه الايد وبس. ده بصمه الصوت. الصوت دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها بصمه الصوت حتى في البنوك الكبيره قوي بصوتك في اتجاه الخزنه بتاعتك. لا والله في التليفونات في المحمول في المحمول في بصمه صوت. تمسك التليفون تقول له تتصل الاول تقول له كده تحكم النغمه بتاعت ايه. لا بقول لك تتصل برقم فلان شوف تليفون سماحه منك حدود ليه بقى كده تقول له تتصل برقم احمد تقول له استنى الجيل الشغلات المحمولة اللي عندهم الخاصية دي يعني ما تبغوا أصحاب المحامين إيه؟ إن ما شاء الله خلاص؟ بقى في بصمة صوت. بقى حتى في بصمة العضو الذكر. لو واحد زعل إن زغطة صبغة. عارف الحكاية دي؟ من أعراض الملك خصوصا. اللي بتاع الطب الشرعي ويعرف سنة وتصبغة ده. فنان. فعلا الانسان ده بيميز ده زي ما قلت ما تلاقيش اثنين زي بعض. السلام عليكم. ما بيموت مرض ما هو حتى لما يخش الرحم ما الكل بيموت ولا يعلو قيل لا من شاء الله فله ان يعيش ويتخطى. دي مساله معروفه خلاص. فلماذا ايه؟ الماء ده شوف بقى ترتيب القران. ثم جعلناه نطفه في قرار. شوف ربنا يسميه ايه؟ مكين اللي هو ايه؟ الرحم. الرحم ده بلوله قبل كده خلاص. طفل فيها يقعد يكبر بل في رحم فجاه تلاقي فيه بكره سبعه. طب ما يفرقعش كان هو حتى العمود واحد ربنا ما هو مسبح ما يفرقعش. طيب بلاش ما يفرقعش طب تجيب له عليه ما يسمعش. قال ما هو ربنا قال لك قرار متين يا حبيبي متين يا حبيبي ما يتفرقع ولا يتفرقعش. مصطنع في الخارج سبحان الله العظيم ما يتفرقع ولا يتفرقعش خلاص. ولا يحصل معي مبالي ولا غرب ولا الكلام اللي انت مع الكلام ده محصلش خلاص. قرار النبي. شوف بقى قضى الايه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة عرقا في وجه ميض يتحوله لدم إذ انقلب الشيء عن حقيقته من ماء ليه لدم نقدر عليها دي طب ماشي معاك ميه وخلت اعظم عامل العالم وزنا تحوله لدم خلاص ثم خلقنا النطفه ايه عرق فجاه ثم خلقنا العلقه مضغه شويه الدم راح متحولين لحلتين احمر فانقلب الشيء للمره الثالثه عن حقيقته دم بقى ايه بقى لحم مش كده يبقى ثم خلقنا العلقه ايه مضغه وشوف الدقه في القران الكريم الكلمه مضغه دي كان رجل عالم في علم الأدلة وربك يسلم أول واحد يتابع الحاجات دي فهذا ما القرآن قالها خلق الله فما أنا شفتها عشان عندي أشعة فوق البنفسجية وليزر ونظر ومنظار وميكروسكوب فمن أمي صعب 14 قرن ورا لان دخل كليه طب ولا كان في اشعه ولا ميكروسكوب عرف الحاجات دي مسافه فين؟ طب والله العين شفت الفيديو ده وضحك خط الزرق والله انا شفتها فين؟ ثانيا قال لك الدقه بقى في الوصف الدقه في الوصف لان كان قادر يقول ثم خلقنا العلقه لحما قال يوم كان قال مضغه فانا تابعت الجريمه في المرحله دي لقيت بالضبط مقدر القطعة في اللحم الذي قمنا قال الأعجب من ده بقى إن أنا لقيت وصف في آية ثانية خلاص يصف أنها مخلقة وغير مخلقة فوصف مخلقة دي يعني أرى تفسير عندنا إيه؟ لأنها مشكلة فلأن قطعة اللحم إيه؟ فيها جزء مشكل وجزء غير مشكل طب الجزء المشكل ده مشكل إزاي؟ فبص للتشكيله اللي فيه وهو بيشرح وشريط الكلام ده وشريط علمي راح جاي قطعه من الطين الصلصال هو بيشرح هو حطها تحت سنانه ومضغه نفع عليها كده سنانه لقى الطبعه اللي فيها زي الطبعه اللي في جميع في المرحله دي وعشان كده ربنا قال مضغه كان لها حته لحم حد مضغه مضغه شوف كده لا اله الا الله مضغ فيتحول الدم ليه؟ للحم انا جبت مسؤوليه بقى يا حبيبي انا جبت سويتوه بقى شوف سويتوه كده من كلمه سبحان الله خلاص فيتحول الدم للحم ثم خلقنا المضغه عظام حته اللحمه تتحول وتبقى عرض يبقى تحولت عن للمرة الخامسة عن أفواه من لحم لعرض فجأة العرض ده ينبت لحم فكسونا العظام لحم فخذ من جمل من خروف من جلد حتة عظمة بعد ما تزرعها فيها كده وزرعها شوف هتنبت لحم ولا متنبتش شوف كده هتنبت ولا متنبتش فالعظم انبت ايه انبت لحما سبحان الله انبت لحما وبعدين عينين والودان ودان وريحه وشرايين ومفاصل ولذلك ربنا يقول ثم انشاناه خلقا اخر يا سلام على الكلمه في الختام فتبارك الله احسن الخالقين لا والله خد بقى زي ما قلت لا تبص فعلا خلق حاجات غريبه حاجات غريبه تبص تلاقي العظام دي ركبت لها مفاصل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن ادم على 360 سلالة يعني انت في جسمك 360 نسخه العظام دي مش متركبة على المفاصل دي ولا تعرف تعمل اي حاجة. كان طبعا اليوم دي ايه ملعبة ازاي كده؟ لا تنفع تعمل كده وعايز تعمل كده وعايز تعمل كده وعايز تعمل كده. ايه ده لا المفاصل مزيقة ولا مصدية ولا معطلة ولا ايه ده؟ طب تشحنها كم مرة يا اخوي؟ تشحنها كم مرة؟ تعملها صيانة كم مرة؟ ايه ده؟ سبحان الله العظيم ولذلك ربنا يعني شوف مقاطع ازاي؟ وفي انفسكم افلا تبصرون؟ سبحان الله وتلاقي العينين ولما مرق لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يا سلام والعينين سبحان الله تبص تحس بالخطر قبل ما تقبل منه فلا تلاقي كده حاجه جايه يا الله طب مين اللي قالها اللي في حاجه والحراس دول الاهداف دي والرموز دي بالاخر وبعدين لو حاجه بقى اتفلحت انها تخش جوه يا سلام عندك غدة دمعية طب قولي بالله عليك المويه دي كلها فين؟ تحصل من العيله دي تتعايض قدام بقى عينيك تتصرف قدام بقى ايه ده حنفيت مويه مويه طب فين دي؟ فين ده صحيح؟ مويه عمال والغدة الدمعية دي تنزل سبحان الله العظيم الدموع دي تاكل الحديد ولذلك يبقى داخل في عينك بلاغ زرقاء تنزل عليها غدة الدمعية دي تقعد تجري فيها وتاكلها عشان في الناس تطلع لك شويه عمار تبقى انت عاملهم بالمنديل كده تروح تطلعيه. خلاص سبحان الله العظيم. معنى بغض بلاو بلاو بلاو ايه ده؟ ده مصانع جنوه بقى وغدة الدمعية وحاجات تقفل وحاجات تفتح وحاجة بسم الله ما شاء الله وحدقة العين خدوا منها فكرة العدسات والكاميرات خلاص تخش في ضوء شديد في ضوء شديد سبحان الله حدقة العين دي لوحدينها كده ما بتقولهاش انت الياك عشان الشمس الياك حاجات شغاله بقدرة الله وامر من الله انت الياك عشان الضوء الشديد ما يوجعلكش عينك تخش في ضوء خافي حدقة العين تنفع لوحديها كده عشان تعرف تشوف كويس ايه ده اقسم بالله اقسم بالله تيجي للاذن تبص تلاقي بقى شحمة الاذن المصاب واخد بالك ليه؟ لان انت لو مات كده مفيش المصاب اللي عند ودنك ده كان الهوى خلقه منك لان طبلة الودن دي حاجة يعني رفيقة جدا ويعمل لك شوف المفاصل والخلايات دي هتلاقيها كده كان رجع ده يهرب يبعد كده ما يخشش خلاص وبعدين تروح داخل جوه تلاقي بقى الصمام وتلاقي الطبله وتلاقي بتاع ايه ده حاجه عالم ثاني بقى وكل حاجه ليها صنعها ليها صنعها بعد كل ده تلاقي الاف الكرات الصغيره اللي بيسموها الكرات السمعيه الكرات السمعيه زي ما قلت لكم اللي انت كنت قاعد بتتكلم انا قاعد بتكلم اهو وبص لي واحد جاي من اخر الشارع يقول لك الله الدكتور عبد الله بن محمد طب عرف من ايه؟ هو شافني عرف من ايه؟ فجأة يسمع حد بينا هو عامل